هذا الموضوع كل الوقت مقدمة وهذا الكتاب. الذي يحصل بسبب إدراكها ليل إدارة الإدراك وهي أحد أركان الإيمان المستحب بسبب الخلود بالإيمان وتخلص من غضب الرحمن. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يعرف إمام الزمان إيمان حديثة جيدة خدمت بها إدارة السلطان. أيوة تتم الكلام تتم الكلام من المنطقة نعم خدمت بها حزام السلطان الاعظم مالك رقاب الامم مالك الملوك وفوائد العرب والعجم مولى النعم والحسن والخير والكرم انها موليه ومولانا مولى النعم والحسن والخير والكرم شاهد شاهد المتفرد غياث المله والحق والدين قول الزائر هذا اضافت به ثلاثه الدلائل وعشرت إلى رؤوس المسائل وسميتها من هذه الكرامة معي كلمة قد ركزت على الرسول الفصل الأول بنقل المذاهب في هذه الأسئلة ثم ذكر الفصل الثاني لأن المذهب الإمامية واجب الاتباع ثم ذكر الفصل الثالث الأدلة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الفصل الرابع الاثنين عشر ثم ذكر الفصل الخامس في إنقاذ ثلاثة بس لحد هنا يعني حد عثمان هذا اختلفوا هذا النقل اللي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كلام هذا الرافضي في كتابه من هذه الكلام ثم قال شيخ الإسلام فيقال الكلام على هذا يعني الذي ذكره هذا مقدمة هذا من وجهه أرجو أن نكون على ذكر من هذا الكلام لأن الشيخ يرد على هذا يعني نقطة النقطة نعم فيقال الكلام على هذا أحدها أن يقال أو أن يقال أولا أن قائل أن مسألة الإمام أهم من مطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كذب في إجماع المسلمين لأن هذا الدار قال في رسالته أما بعد هذه الفتوى الشريفة وقد لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحسن أهم مطلب في الدين هو هذا وأشرف مسائل المسلمين هي مسألة الإيمان التي يحصل بسبب إدراكها يعني بدرجة القراءة وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسبب خلوص الإيمان والتخلص من غضب الرحمن فهذه جعل الإمامة والإقرار بها هذه أعلى شيء في الدين الشيخ بقى بالدور يدخل في الموضوع هذا في إبطال هذا الكلام وأن الإمامة كما زعم هذا أنها أشرف مطالب نعم بل هو كفر فإن الإمام الأول هذا الكلام يقول كذب إن الإمام أشرف مطالب الدين كذب في إجماع المسلمين نعم بل هو كفر سنية مشيئة نعم كذب في إجماع المسلمين بل هو كفر بل هو كفر القول بأن الإمام هي أشرف مطالب الدين يقول هذا بل هو كفر نعم إن الإمام بالله ورسوله أهم من مسألة الإمام نعم هذا هو الشيء قال الإمام بالله ورسوله أهم من مسألة الإمام نعم وهذا ما يسمى به اضطراب من الإسلام فالكافر لا يصير مسلما حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار أولا كما استقام عن الصحاح وغيرها من قال ومرضى وقتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيم الصلاة ويقيم الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وقد قال الله تعالى وإذا انسلخت الأشهر الحرم فاصبروا في حيث وقالوا له كل ما قلت الإنسان وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة حمد سبيل. وكذلك قال العلي أن بعثه إلى خيبر، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الكفار فيحسن دماءه من شوكة من الكفر لا يذكر لهم الإمام في الحال. وقد قال تعالى بعد هذا فإنسان وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعلهم إخوان في الدين للتوبة. فإن الكفار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أسلموا أجري عليهم أو أجر عليهم عن كاملهم، ولم يذكر لهم الإمام في حال، ولا نقل هذا عن الرسول ولا نقل هذا عن الرسول أحد من أهله، لا نسأل خاصا ولا عاما، بل نحن نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول فيه الإمام لا مطلقا ولا معينا. فكيف تكون أهم المطالب في أحد الدين؟ ومما يبين ذلك أن الإمام في التكبير الاحتياج إلى معرفتها لا يحتاج إليها الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون أشرف مسائل الدين وأهم المطالب في الدين؟ وكيف وكيف يكون أشرف مسائل الدين وأهم المطالب في الدين لا يحتاج إليها أحد في حياته في حياته؟ نعم على عهد النبي يعني في حياة النبي ما أحد يحتاج، النبي لم يعلم هذا ولم يخله، وكان أهم مطلب قائم هو أن يدعو الناس لتوحيد الله تبارك وتعالى وسلم عليه، ولم يقل لأحد أن الإمامة كذا ولا كذا. فكيف أمر كان في عهد الرسول كله ما كان يعني من مطالب الدين يصبح هو بعد ذلك أشرف يعني مطالب الدين وأعلم الطبيب؟ نعم. أوليس الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته واتبعوه باطلا وظاهرا ولم يرتدوا ولم يبدلوا أفضل الخلق مثلهم أفضل الخلق باتفاق المسلمين على السنة والشيعة، فكيف يكون أفضل المسلمين؟ ذلك لا يحتاج إلى أهم المطالب في الدين وأشرف المسائل المسلمين. فإن قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في حياته وإنما يحتاج إلى الإمام بعد مماته، فلم تكن هذه المسألة أهم مسائل الدين في حياته، وإنما صارت أهم مسائل الدين بعد موته. قيل الجواب عن هذا أحدها يعني هو بيجيب الشبهة ممكن تقال أن لا في حياة الرسول كان الإمام هو الرسول هو الإمام فما يحتاج إليه، فهنا بيجي الجواب عن هذه الشبهة من وجوه. أحدها أنه بتقرير صحة ذلك لا يجوز أن يقال أنها أهم مسائل الدين مطلقا بل يحتجونه، وهي في خير الأوقات ليست أهم المطالب في أحد الدين ولا أشهر مسائل. ثانيا أن يقال أن الإمام يعني خلاص لو تدريس قلت أنها أهم مطالب الدين إذا أهم مطالب الدين بعد ما وصلت تكون يكون إذا معناها أنها بعد ما وصلت فينبغي تقييدها، طبعا هذا من باب فرض الجدل معنا. أن يقال الإمام الإمام الرسول في كل زمان ومكان أعظم الإمامة فلم تكن في وقت من الأوقات لا أهم ولا أهم بل أهم ولا أهم. الثالث أن يقال وقد كان يجري بيان محمد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الباقي من بعده كما بين له هو الصلاة والزكاة والصيام والحج، وعين أمر الإمام والتوحيد واليوم الآخر. ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمام في الكتاب والسنة ببيان هذه الأصول، نعم، وإن قيل بل الإمامة في كل زمان أهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا إماما، وهذا كان معلوما لمن كان نبيا أنه كان إماما لا يسمى في الاعتبار هذا الضابط. احدها ان قول القائل الامام اهم المطالب في احكام الدين اما ان يلزم في الامام الاثني عشر او امام الامام في كل زمان في عينه في زمانه، بحيث يكون الاهم في زماننا الامام في امامه محمد المنتظر، والاهم في زمان الخلفاء الراشدين الامام في امامه في عينه في الدهر، والأهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإمامته، وإما أن يريد فيه الإمام بأحكام الإمامة مطلقا غير معين، وإما أن يريد فيه معنى رابع. أما الأول فقد علم من الاضطراب أن هذا لم يكن معلوم شائع من الصحابة والتابعين، فالشيعة تقول أن كل واحد إنما يعين بنص من قبله، فبطل أن يكون هذا هو أن يكون هذا أهم ما يقول. وأما الثاني فعلى هذا التقدير يكون أهم المقال في كل زمان الإمام بإمام ذلك الزمان، ويكون الإمام من سنة 60 أو 200 في هذا التاريخ إنما هو الإمام الإمام محمد بن حسن. 60 و200 اللي هو يعتبره إنه هو الوقت اللي غاب فيه الإمام الغائب. نعم. ويكون هذا أعظم من الإمام بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله بعد موته. على كلامه الإمام أهم مطالب الدين، ثم من 260 لحد الآن يصير الاعتقاد بأن محمد لما حصل على السرية هذا هو الإمام أهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. أما الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج والحج والعبادة وهذا مع أنهم أعطي خلينا يكون تحت الفائق واحد. فإن الإمامية أكثر وأنها أكثر ناس حقك في الدين لأنه جعل الإمام المعصوم وإمام المعدوم الذي لا نعم لو اتفقنا على عليها يكون هم أكثر ناس حقك، لأن الإمام هذا اللي هو يجب أن يؤمن به إمام معدوم مش موجود، فكيف يكونوا هو جعلوا أن تعرف يوم زمان هذا أهم مطالب الدين، ورغم زمانهم كان هذا غاية في موجود معروف، فبعدين يكون هم دول يقول هم يكونوا أكثر الناس صح. نعم. لأنهم جعلوا الإمام المعقول والإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، ما في طريقة للوصول إليه. نعم. يعني يستفيدوا من أهم الأمور في شيئا من ملابس الدين والدنيا. وإن قال أن المراد أن الإيمان بحكم الإمامة مطلقا هو أهم أمور الدين كان على غير الضوء من العلم الضروري أن غير من الأمور الدين أهم منها، وإن وجد معنى رابع فلا بد أن يعني الرجل الثاني أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أول كل اللي فات أن ليس صحيح أن الإمامة هي أهم مطالب يقول لا عند السنة ولا عند الشيعة كذلك أيضا، أنا حسب كلامهم أن الإيمان هي أهم مطالب، بل الإيمان بالله تبارك وتعالى ورسوله هذه أهم مطالب. نعم. وجه الثالث. الوجه الثاني أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد طاعته على الناس لتوجيه إمامه بل لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى ثالث لا وحي قوي. فوجوب طاعته على من بعده، فوجوب طاعته على أهل زمانه وأهل زمانه فيه الشاهد الذي يسمع أمره ونهيه، وفيه القائل الذي بلغ الشاهد الذي بلغ الشاهد أمره ونهيه، فكما يجب على الغائب عنه في حياته طاعة أمره ونهيه يجب ذلك على من يكون بعده، وهو صلى الله عليه وسلم أمره شامل عام لكل مؤمن شهده الرابع في حياته وبعده، وهذا ليس لأحد من الأئمة ولا يستفز هذا الإمام، حتى إنه صلى الله عليه وسلم إذا أمر ناسا معينين بأمور وحكم في أعيان معينة في أحكام لم يكن حكمه وأمره مختصا بتلك المعينة، بل كان ثابتا في نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة، فقوله صلى الله عليه وسلم شهده لا تكفروني بالركوع ولا بالسجود هو حكم ثابت لكل مأمور بإمامه أن لا يسبقه بالركوع ولا بالسجود، وقوله ابن القاضي لم اشعر فحرقت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج ابن القاضي حرقت قبل ان احمل قال احمل ولا حرج امر من كان مثله. وكذلك قوله لعائشه رضي الله عنها لما حاضر وهي مستمره اسمعي ما يصنع الحاج غير الا تصحيح البيت وابلغ هذا الطريق بخلاف الامام علما ان هذه كلها متوجهه لشخص يعني كلام العائشه اسمعي ما يصنع ووضع لها لكن هذا لا شك انه عام في كل امراه كانت مثل عائشه ليوم القيامه طبعا بسيط. وكذلك يقول مثلا لا تسبقوني لركوع ولا السجود هذا خلاص لانه يقع على عام في كل امراه. نعم كما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطاع ليس لانه الامام في وقته وانما يقال انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم امثال هذا بخلاف الإمام إذا أطير نعم وخلفاء بعده في تنفيذ أمره ونهيه الخلاف الإمام إذا أطير على الوقت فقط لما يأمر شخص لينهى شخص ولا كذا هو شخص فهذا أمره لشخص هو أمر لكل الناس في كل زمان ومكان. نعم وخلفاء بعده في تنفيذ أمره ونهيه كخلفائه في حياته فكل آمر من أمر يجب طاعته في يجب طاعته فيه انما هو منفذ لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله ارسله للناس وفرض عليه الطاعه لا لاجل كونه امام الذات له شوكه واعوان او لاجل ان غيره عهد اليه بالامام او ذلك فطاعته لا تقف على ما تقف عليه طاعه الائمه من طاعه الائمه من عهد من قبله او موافقته ذوي الشوكة أو غير ذلك فتجب طاعته صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن معه أحد وإن كذبه جميع الناس وإن كان وكانت طاعته واجبة بمكة قبل أن يصير له أعوان وأنصار فقط ومعه فهو كما قال سبحانه فيه وما محمد إلا رسول من خلق من قبل ومن بعد فإن مات أو قتل أو مات ما لا قلب على عقبيه فلن يجب الله شيئا وسيجب الله شيئا بين سبحانه وتعالى ليس بموقف ولا قصد ينتقل حكم رسالته كما ينتقل حكم امامه بموت ائمته وقتله وانه ليس من شرطه ان يكون قائدا لا يموت فانه ليس هو ربا انما هو رسول قد خلت من قبل الرسل وقد بلغ رسالته وادى الامانه ونصح الامه وجعل لله حق جهاده وعبد الله حتى اتاه اليقين والرب فطاعته واجبة بعد مماته وجوبها في حياته وأول لأن الدين كمل وتقر بموته ولم يبق فيه شيء ولهذا جمع القرآن بعد موته لكماله واستقراره بموته ولهذا جمع القرآن بعد موته لكماله واستقراره بموته فإذا قال القائل إنه كان إماما في حياته وبعده صار الإمام غيره طيب. إن أراد ذلك أنه صار بعده هو نظيره يطاع كما يطاع الرسول هذا باطل وإن أراد أنه قام من رسوله بتنفيذ أمره ونهيه فهذا كان حاصلا في حياته فإنه إذا غاب كان هناك من يخلفه ويقيل أنه بعد موته لا يبادر معينا بالأمر بخلاف حياته قيل مباشرة بالأمر استقصى وجود طاعته لم تجب طاعته على من بلغ امره ونهيه كما تجب طاعته على من سمع وقد كان يقول ليبلغ شاهد الله اذا ربما يبلغ او عن الشارع ويقيل انه في حياته كان يقضي في قضايا معينه مثل اعطاء شخص بعينه واقامه الحد على شخص بعينه تنفيذ جيش بعينه إلى نعم وطاعته واجبة في يضيء ذلك إلى يوم القيامة بخلاف العلم لكن قد يحصل الاستدلال على أمر ذلك كما يحصل العلم على من غاب عنه فالشاهد أعلم بما قال وأفهم له من قال وإن كان بمن غاب وبلغ أمره من هو أوعى لهم بعض التابعين لكن هذا يتفاضل الناس من معرفة أمره ونفسه لا يتفاضل بوجود طاعته عليه فما تجب طاعة ولي الأمر فعلا إلا كما تجب طاعة ولاة طاعة الولاة الأمور في حياته، فطاعته شاملة لجميع العباد الواحدة وإن تنوعت خدمته في البلاغ والسماع والفهم. فهؤلاء يبلغهم من أمره ما لم يبلغ هؤلاء، وهؤلاء يسمعون من أمره ما لم يسمعهم هؤلاء، وهؤلاء يفهمون من أمره ما لم يفهمهم هؤلاء. وكل من أمر بما أمر به بما أمر به الرسول وجبت طاعته، طاعة لله ورسوله لا. وإذا كان للناس ولي أمر قادر مشوق فيأمر بما يأمر ويحكم بما يحكم إن شاء الله الأمر بذلك، ولم يجد أن يولى غيره ولا يمكن بعده ولا يمكن بعده ولا يمكن بعده أن يكون شخص واحد مثله، وإنما المؤمن هو أقرب من غيره. فحق الناس بخلافة نبوته أقربه في الأمر بما يأمر به والنهي عما نهى عنه، ولا يطاع أمره طاعة ظاهرة غالبة إلا بقدرة وسلطان من الطاعة، كما لم يطع أمره في حياته طاعة ظاهرة غالبة حتى صار معه من يقاتل على طاعته. فالدين كله طاعة لله ورسوله، وطاعة الله ورسوله هي الدين كله، ومن يطع الرسول فقد أطاع. أشرف عند هذا إن هذا الفصل طويل، على كل حال خلاص صدر الفصل، لأن يعني يرد هنا على أن النبي كان يطاع لأنه إمام، فالبيان أن النبي كان يطاع لأنه رسول الله، وأن طاعته طاعة مطلقة في حياته وبعد وفاته، وأنه ليس هناك أحد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم طاعته كطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأمراء الذين يعني يؤمرهم النبي سواء كانوا في حياته أو بعد وفاته طاعتهم إنما هي الوقت، وطاعتهم إذا أمروا بما توافق أمر الله وأمر الرسول، يفرق فقط بين الرسول فرسول الله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء يأتون بعد ذلك ويجعلون الإمامة هي أشرف حتى من النبوة ومن الرسالة. فهنا يبين أن كونه رسول الله هذا أشرف شيء، فإن الإمام بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله حتى نصدق أنه يطالح قال أنه رسول الله، وليس لأنه فقط أنه إمام له شوكة وعين، حتى قبل أن يكون له شوكة وعين كانت تجد طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحرم خلقه. المهم أنه الآن سيستمر الشيخ الآن في الرد أول شبهة جاءتها وصدر فيها صاحب الكتاب من هذه الكرامة كتابه، بأن الإمامة هي أصل الأصول وأشرف مطالب وأعظم شيء، طبعا رتب عليها بأن الذي ينكرها والتبعد عنها هذا خارج من الدين، وأن تحقيق ان علي بن ابي طالب هو الامام الحق، وانهم بدون فصل بعد الرسول هو المعين، وان ابو بكر وعمر وعثمان كان امام باطلا، هذا يعني هو التسلسل الثاني. فبيرد على اول نقطه ان الامامه هي اشرف مطالب الدين وهي علاه، ولا هذا كذب اجماع المسلمين كلهم سنيين وشيعيين. يا الله هنا صار ظاهر يعني في التمل مثلا. اي طبعا مقدمه الكتاب طبعا هو كتب هذا لا شاهن الشاهن هذا هذه بسيطه، هذه بالنسبه للامور هذه هو برز عند هذا خدبل هذا بعد ان افتى له بان زوجته التي كان يحبها طلقها ثلاثا طلقت عليه، فقال لا ما تحل، فهذا جاءوا قالوا لا هذا انت ما شفت عند الطلاق فتحل لك، فهذا كان يحب مرته، ولما يعني افتى له هذا اخذ فتواه وطلب الحنابله والشافعيه والمالكيه اللي عنده طلبهم وخلاص اخذ المذهب هذا، فدل جهلة أخذ المذهب هذا كتب الكتاب هذا إن هذه يعني هذا هو الدين الحق، فأخذوا وفرضوا فرضه بعد ذلك فرض الدين هذا لا حول ولا قوة إلا بالله.